إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. حديث صحيح عند الترمذي والحاكم وغيرهما، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح العظيم عن القبر وما فيه من ابتلاء وأمر فظيع مخيف مرهب مقلق، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. هذا القبر أول درجات الآخرة وأول منازلها، وجاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في جنازة أحد أصحابه رضي الله عنه وأرضاه، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره قبل دفن هذا الميت رضي الله عنه وأرضاه، وكانوا في عداد لحده، والنبي صلى الله عليه وسلم عند حفة القبر يرفع رأسه إلى السماء ويطأطئه، ثم بكى صلى الله عليه وآله وسلم حتى بل دمعه الثرى، وقال لأصحابه: لمثل هذا فأعدوا، يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، يستعدوا لهذا المقام العظيم المخيف بالإقبال على الله وطاعته وبفعل شرعه وأمره وبالحذر والفرار من معاصيه ومساخطه. أعدوا لهذا اليوم عدته. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة، نصح أمته كل نصح، فما من خير إلا ودلها عليه، وما من شر إلا وحذرها منه. يحذر أمته ما في هذه القبور من الفتن وما فيها من العذاب، لأن القلوب إذا خافت وعلمت هذا المصير، فمن هدى الله قلبه تذكر واتعظ ورجع إلى الله وأصحح من مساره. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه ناصحا أمينة رؤوفا رحيمة. فجاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حائط لبني النجار، الحائط هو البستان والحديقة، وبنو النجار هؤلاء قبيلة من قبائل العرب من أهل المدينة، هم أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار وهو على بغلته، أي كان راكبا بغلته صلى الله عليه وسلم، ونحن معه، كان معه جمع من الصحابة، إذ حادت به بغلته، أي انفلتت ونفرت وكادت كما قال الراوي أن تلقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي كادت أن تسقطه من على ظهرها صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإذا أقبر خمسة أو ستة أو ستة أو خمسة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فهذه البغلة فوجئت بهذه الأقبر، والبهائم قد يسمعها الله عز وجل مما في هذه القبور من الأمور والخبايا، فتتأثر، فهي ترى ما لا يرى بنو آدم، وتسمع ما لا يسمع بنو آدم، كما جاء في عدة أحاديث صحيحة تثبت هذا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الديك يصيح فسلوا الله من فضله فإنه قد رأى ملكا. وإذا سمعتم نهيق الحمار أو نباح الكلب فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنه قد رأى شيطانا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في حديث صحيح في حديث فتنة القبر من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أن الميت الغافل الفاجر إذا ضربه الملكان منكر ونكير بتلك المرزبة التي من الحديد يصيح صيحة عظيمة يسمعه كل شيء إلا الإنس والجن، ولو سمعوها لصعقوا. فأثبت هذا الحديث أن البهائم تسمع من عذاب القبر ومن أهواله وفضائعه ما لا يسمعه الجن والإنس من رحمة الله بهم. فحادت هذه البغلة، ومن خوفها ونفرتها كادت أن تلقي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما فوجئت بهذه الأقبر. قال صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فمتى ماتوا؟ فقال الرجل: في الشرك، أي ماتوا على الشرك والعياذ بالله. هذا الذنب العظيم الذي ما عصي الله بمثله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك، أن تشرك بالله شريكاً من بشر أو مخلوق أو حي أو ميت أو شجر أو صنم. والشرك هذا الذنب العظيم لا يغفره الله إلا بالتوبة منه والرجوع إلى الله منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دعاء غير الله، الاعتقاد في غير الله أنه يفعل ما يفعله الله ويقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله من إعطاء الجنين والولد أو إحياء الموتى أو إعطاء الأرزاق أو المد في الآجال أو الحماية حتى من الأمطار والآفات أو التحصين أو الحماية من أقدار الله وامتحاناته، هذا شرك بالله والعياذ بالله. فعلينا أن نخاف من هذا الشرك، لأنه سبيل والعياذ بالله إلى سخط الله وعقابه، وطريق إلى نار جهنم والعياذ بالله. بينما توحيد الله وإفراد الله بحقه وعبادته وحده لا شريك له طريق السلامة والعافية وسبيل رضوان الله سبحانه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالله أسأل أن يجعلنا من أهل التوحيد وأن يميتنا على الإسلام والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، حين قال الرجل: ماتوا في الشرك، إما أنهم قد ماتوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به كما قال أهل العلم، أو أنهم ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ماتوا على الشرك ولم يؤمنوا بالله ربه ولا بأنبيائه رسلا منه سبحانه وتعالى، ولم يكونوا من أهل الفترة. قال: في الشرك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، تمتحن بسؤال القبر المعلوم: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ثم إما إلى جنة وإما إلى نار، وكل بحسب حاله في قبره. فمن كان من أهل الجنة كان في قبره في نعيم مقيم حتى تقوم الساعة، ومن كان عن الله ودينه غافلة فهو في عذاب أليم حتى تقوم الساعة والعياذ بالله. الأمة تبتلى في قبورها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا أي خوفا من أن لا يدفن بعضكم بعضا في قبره لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وهذا ما لا يطيقه بنو آدم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ولو سمعوها لصعق بنو آدم من هول ما يسمعون من عذاب القبر، لكن من رحمة الله بهم أنهم لا يسمعون ذلك، حتى لا يترك الناس دفن ميتيهم في القبور، وحتى يهنأوا بالحياء وليقبلوا على الله سبحانه. فاحمدوا الله على نعمة الإسلام والسنة. قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. أقبل عليهم فقال ذلك صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم لهم: تعوذوا بالله من عذاب النار. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. فقالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. إرشادات نبوية عظيمة أيها المسلمون. التعوذ بالله من ناره ومن جهنم، والتعوذ بالله من عذاب القبر، والتعوذ بالله واللجوء إليه من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن فتنة المسيح الدجال الذي سيأتي في آخر الزمان فتنة لأهل الأرض. تعوذوا بالله من ذلك، وأقبلوا على الله بالطاعة والعبادة قبل أن يأتينا الموت فجأة. قال صلى الله عليه وسلم: موت الفجأة أخذة أسيف. وبين الله عز وجل حال من جاءه الموت وهو في غفلة عن دينه، وفي غفلة عن ربه وطاعته والإقبال عليه. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فاقبلوا على الله، واعدوا للقاء الله، واستعدوا للأجل المحتوم بطاعة الله وعبادته. تعلموا العلم النافع الذي يدلكم على سبيل الله وعلى الأعمال الصالحة، ويعرفكم بالله وبحقه وتوحيده وطاعته وبفرائد الإسلام، ويحذركم من الشرك كله ظاهره وباطنه والبدع والمعاصي والمخالفات. بهذا نكون مستعدين للقاء الله سبحانه. أسأل الله سبحانه أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرضى عنا، وأن يثبت قلوبنا على دينه وعلى الإسلام والسنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.